الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. طيب أغلق الكتب قليلا. السؤال الأول، ما معنى النشرة؟ ما معنى النشرة؟ كلكم حضرتم الدرس الماضي ولا لا؟ تفضل يا شيخ. ما حضر؟ كيف؟ لا لا، اللي حضر تفضل يا شيخ. النشرة حل السحر عن المسحور، بارك الله فيك. حل السحر عن المسحور. طيب، حل السحر عن المسحور، جاءت نصوص تدل على جواز حل السحر عن المسحور، ونصوص تنهى وتبين أنه لا يحل إلا ساحر. موقف الحسن البصري، ما قول الحسن البصري في هذا الباب؟ ما قول الحسن البصري في هذا الباب؟ تفضل. لا يحل السحر إلا ساحر. قول سعيد بن المسيب. تفضل. أيه. تذكر كلمته؟ رجل به. كيف؟ طيب تفضل أنت. أيه. تفضل. تمام، بارك الله فيك. يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن امرأته، يمنع عن امرأته، فبين هذا لا بأس به، لأن هذا مما ينفع الناس. إذا نجد النصوص منها ما يبيح حل السحر، ومنها ما يفهم منه أنه لا يجوز. طيب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ كيف نجمع بين هذه النصوص؟ سؤال دلوقتي. زين. تمام، بارك الله فيك. إذا كان حل السحر بالسحر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إن كان حل السحر بالرقية الشرعية أو بأدوية مباحة أو بأدعية مشروعة خالية عن الظلم والعدوان والإثم، فهذا جائز الحمد لله. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الجديد. يقول باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: فلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. التطير التشاؤم بالطير، التطير التشاؤم بالطير، ثم صار يطلق على التشاؤم عموما، التشاؤم بالطيور وبغير الطيور، التشاؤم بكل ما يرى أو بما يسمع، التشاؤم بما يرى أو بما يسمع. لكن أصله وأصل التسمية من التشاؤم بالطيور، وذلك أن العرب كان يكثر عندها التشاؤم بالطيور، ولا سيما الغراب والبوم، فهذه كان لها مزيد يعني مكان في هذا الباب عند العرب، وتتشاؤم بالطيور مطلقا، تتشاؤم بالطيور مطلقا. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير، لأن له تأثير على العقيدة، لأن له تأثيرا على العقيدة، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. وموضوع كتاب التوحيد بيان التوحيد وبيان ما ينافي التوحيد أو ينقص ثواب التوحيد. وقوله باب ما جاء في التطير يعني من النهي، وأنه من عمل المشركين. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. كان من عادة شام قوم فرعون أنهم إذا أصابتهم المصائب من قحط، من جدب، من ظهور آفات مهلكة لزروعهم وأرزاقهم ونحو ذلك، نسبوا هذا البلاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام، نسبوا هذا البلاء إلى موسى عليه السلام. فرد الله عز وجل، كان يقول لموسى طيرنا بك وبمن معك، يعني أنت سبب هذا البلاء الذي نحن فيه، ما يصيبنا من آفات أرضية أو سماوية سببه أنت وما جئت به وما تدعو إليه. فرد الله عز وجل عليهم ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما يصيبهم من شر، ما يصيبهم من مرض، ما يصيبهم من قحط، ما يصيبهم من آفات كالضفادع والدم والقمل ونحوها، ألا إن طائرهم عند الله يعني أن الله عز وجل هو الذي قدرها، هو الذي قدرها وهو الذي سلطها عليهم، وسلطها عليهم بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا ليس السبب هو دعوة موسى لهم إلى الخير ونهيه لهم عن الشرك، لا، إنما هذه الآفات أصابتهم بسبب ذنوبهم، والله عز وجل هو خالق الخير وخالق الشر، لا يقع في هذا الكون من خير إلا بإذنه القدري، ولا يقع في هذا الكون من شر إلا بإذنه القدري سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي الآية الأخرى قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي أن ما أصابكم ليس بسبب هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى أصحاب تلك القرية، أرسل لهم رسولين ثم عزز لهم بثالث يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، فواجه القوم هؤلاء الرسل بقولهم إنا تطيرنا بكم، بعد ما جئتم أصابتنا آفات ومصائب متنوعة متعددة، السبب أنتم، هذا شؤمكم. فرد الله عز وجل عليهم أن هذا الشر الذي يصيبهم من مرض، من آفات، من نقص أرزاق، من نقص الصحة أو نحو ذلك، إنما هو معكم يعني منكم، أي بسببكم، أي بسبب ذنوبكم ومعصيتكم لله ولرسله ومخالفتكم أمره. فعقوبة معجلة سلط الله عز وجل عليكم هذه الآفات، فهم تشاءموا بهؤلاء الرسل فرد الله عز وجل عليهم أن ما أصابهم من شر إنما هو بسبب من عند أنفسهم. وقوله إن ذكرتم يعني أمن أجل أن ذكرناكم ودعوناكم ونصحناكم لما فيه الخير تجيبون رسلنا بهذا الجواب الذي لا دليل عليه لا من دين صحيح ولا من عقل سليم، إنما هي مجرد توهمات وتخرصات وهكذا التطير كله تعلق بالأوهام، التطير كله تعلق بالأوهام لا حقيقة لها. بل أنتم قوم مسرفون، يعني هذا هو السبب، هذا السبب الذي وقع لكم الشر من جرائه، وهو إسرافكم، معصيتكم تجاوزكم الحد من التوحيد إلى الشرك، من الطاعة إلى المعصية، هذا هو الذي سبب لكم ما سبب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني أن هذه المصائب التي تقع لكم بسبب ذنوبكم، ومع ذلك فالله عز وجل تجاوز عن سيئات كثيرة، لا يعجل بالعقوبة عليكم. فالله لو عجل بالعقوبة لا أفنى الخلق، لكنه حليم سبحانه وتعالى يمهل ويتجاوز ويعفو ويصفح ولا يؤاخذ بكل شيء، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن حلمه بعباده. فإذا في هاتين الآيتين بيان أن التطير من أخلاق أهل الشرك ومن عقائد أهل الشرك، فما قصه الله عز وجل إلا عن هذه الأمم الكافرة المكذبة. وفي هذه الآية الكريمة في قوله إنما طائرهم عند الله، فيها إثبات القدر، فيها إثبات القدر، يعني هذا الذي أصابكم إنما هو بخلق الله وتقدير من الله جل وعلا. فإذن هذه الجملة فيها التنبيه على إثبات القدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وصف لهم بالجهل، وإن كان عندهم علوم من علوم الدنيا، ولكن مع ذلك وصفهم الله بالجهل. وقد ذكر الله عنهم أنهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، عندهم علوم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، لكن علوم ما نفعتهم بشيء في أمر دينهم في أمر آخرتهم. قال الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني جهال. فالجهل من أسباب أو من أعظم أسباب رد الحق والاعتقادات الباطلة والخرافات، ففيه الحث على العلم النافع وهو العلم الشرعي، تعلمه وقبوله والانتفاع به. وفيه أيضا في الآية الأخرى قالوا طائركم معكم أين ذكرتم، فيه توبيخ من جاءته النصيحة فردها، توبيخ من جاءته النصيحة فردها. فمعنى ذلك أنه إذا جاءتك النصيحة الصحيحة عليك أن تقبلها وتنتفع بها. فهؤلاء لما نصحتهم الرسل أبوا أن ينتصحوا وقابلوا النصح الذي ينفعهم بهذا الرد السيء القبيح. وفيها أيضا النهي عن المعاصي، بل أنتم قوم مسرفون ومن عصى فقد أسرى، تجاوز الحد. ففيه ذم أهل المعاصي ويؤخذ منه مدح من وقف عند حدود الله وراقب الله جل وعلا والتزم ما جاء به الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله طائركم معكم إثبات ما دلت عليه الأدلة الأخرى من أن المصائب إنما هي بسبب المعاصي. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور المعروف، مشهور بكنيته واختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا، ربما أكثر من 30 قول، المشهور منها اثنان عند أهل العلم: عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمر بن عامر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غوى. لا عدوى، ينفي النبي عليه الصلاة والسلام العدوى، والعدوى معناها انتقال ومجاوزة العلة، مجاوزة المرض من صاحبها إلى غيره، هذا معنى العدوى، انتقال المرض ممن هو فيه إلى غيره. وقوله لا عدوى يحتمل أن يكون هذا من باب النفي، من باب النفي، يعني ينفي أن توجد العدوى، تنفي أن توجد العدوى، تكون لا نافية تنفي وجود العدوى. طيب العدوى موجودة، موجودة، شيء محسوس وملموس وموجود ومشاهد، والشرع لا يمكن أن يأتي فيه ما يخالف أو ما ينفي وجود شيء موجود. فما معنى هذا؟ قالوا: إذا كانت بمعنى النفي فمعناها لا توجد عدوى كما تعتقدون أيها المشركون يا أهل الجاهلية. وماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن المرض يعدي بنفسه، أن المرض يعدي بنفسه لا بإرادة من الله وتقدير من الله. فهذه العدوى المنفية، هذه العدوى المنفية، أن المرض يعدي من تلقاء نفسه. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أما انتقال المرض من مريض إلى صحيح بإذن الله فهذا صحيح، هذا صحيح. والتفسير الثاني لقوله لا عدوى أن تكون الله ناهية، يعني لا يعدي المريض الصحيح، لا يعدي المريض الصحيح، يعني ينبغي من كان فيه مرض من طبيعته الانتقال بإذن الله عز وجل إلى غيره أن الصحيح لا يدخل على هذا المريض أو يلامسه أو نحو ذلك. ولهذا جاء: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وجاء: لا يورد ممرض على مصح. كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن هذا من باب اتخاذ الأسباب. إذن لا عدوى، ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون العدوى مؤثرة بنفسها، ولا طيرة، ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الطيرة مؤثرة، وما تظن الجاهلية ومن تأثر به من أهل الإسلام إنما هذا ظن مبني على وهم، فالطير ليس عندها خير ولا شر. فهذا من أوهام الجاهلية، الذي يصيبك يصيبك بتقدير الله عز وجل لك، ولا علاقة للطيور ولا بغيرها مما ترى أو تسمع، لا تأثير لها في حياة ولا في موت ولا في سعادة ولا في شقاء ولا في سلامة في سفر أو هلاك في هذا السفر أو ربح في هذه التجارة أو خسارة في هذه التجارة، ليس للطيور ولا لغيرها مما تسمع ترى علاقة. ولا هامة، الهامة البوم، كانوا إذا رأوا البوم تشاءموا به وتوقعوا حصول هلاك مثلا على أهل ذلك البيت الذي وقع البوم على بيتهم أو نعت صوت هذا البوم عندهم. ومن اعتقادات العرب في الهامة أنهم يقولون إذا قتل الرجل يعني قتل الرجل فإن روحه تظل عند القبر وتطالب بالأخذ بثارها ولا تزال كذلك حتى يؤخذ بثارها، ويسمون هذه الهامة. فإن كان هذا المعنى الثاني أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي هذا الاعتقاد الجاهلي. ولا صفر، ولا صفر نفي للصفر، ما معنى ولا صفر؟ من العرب من كان يتشائم بشهر صفر، يتشائم بشهر صفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصفر شهر من الشهور، مثله مثل محرم، مثل رمضان، مثل شعبان، مثل شوال وغيره من الشهور، لا تأثير له في حصول نعمة ولا في حصول نقمة على الناس، إنما الله عز وجل هو الذي يقلب الليل والنهار كما يشاء ويقدر فيها الحوادث كما يشاء سبحانه وتعالى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فصفر مثل مثل غيره لا علاقة له بما يحصل لكم من خير أو شر، إنما خالق ذلك ومقدر ذلك هو الله. ومن أهل العلم من قال صفر أي مرض، ويعقل عبارة عن حية تكون في البطن تسرع في إهلاك الدواب في إهلاك الناس. وعلى هذا أيضا يكون النفي نفي لاعتقادهم أن هذا المرض إنما يضر من جراء نفسه ويهلك من جراء نفسه، فإنه إن حصل إن صدق ذلك الشيء وكان في هذا المرض فعلا الذي يسمى بصفر وأنه يسرع الهلاك، فإن هذا إنما يكون بأمر الله جل وعلا، في المرض في البطن ولا غير البطن كله بأمر الله، سواء كان يعدي أو غير معدي كله بأمر الله جل وعلا. ولهذا تجد أهل البيت كلهم يمرضون، يأتي مرض معدي فيهلك أو يصيب كل أهل البيت، وتجد في أهل البيت ممن يخالطهم ليل ونهار واحد أو اثنين لا يصيبه شيء صحيح معافى. فالذي أصاب هذا بالمرض والذي عافى هذا هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. زاد مسلم ولا نو، لا نو يعني النجوم، النجوم لا تأثير لها، لا تأثير لها فيما يجري من الحوادث في الأرض، لا تأثير لها في نزول المطر، لا تأثير لها في حياة فلان أو موت فلان، لا تأثير لها في سعادة فلان أو شقاء فلان، هذا المقصود. أما وجود الأنواع، وجود النجوم وسيرها وفق جدول معين ونظام معين فهذا أمر واقع، أمر موجود مشاهد ومحسوس وملموس، إنما المنفي أن يكون لهذه الأنواع، لهذه النجوم، لهذه المنازل أن يكون لها تأثير في حصول الحوادث الأرضية من أمطار أو من سعادة وشقاء وما يكون في الناس من حياة وموت ونحو ذلك. ولا غول، ولا غول. الغول أيضا العرب تزعم أن الشخص إذا كان مسافر تتغول له الغيلان، يعني تأتيه نوع من الشياطين، فإذا كان في مجموعة من الناس في ركب مسافر فيأتي الغول هذا ويناديه يا فلان ابن فلان، فيسمع شخص يناديه عن يمين الركب أو عن شمال الركب فيذهب إليه، يقول هذا يناديني باسمي واسم أبي، يعرفني هذا. قالوا فإذا ذهب إليه أهلكته، أكلته، قتلته، أو أضلته فجعلته يتيه في هذه الصحراء لا يستطيع الرجوع إلى الركب الذي كان معه، أو لا يستطيع الرجوع إلى طريقه الصحيح الذي كان فيه، فيهلك في هذه الصحراء جوعا وعطشا أو تأكله السباع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا غول، يعني كأنه ينفي أصلا وجود هذا الذي تظنه العرب تتناقله في أخبارها وأسمارها. ومنهم من يقول إن هذه الشياطين وهذا الغيلان لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلك أحدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عليك بأخذ الأسباب التي تحفظك بإذن الله من هذه الشياطين، كالاستعاذة بالله، كالأذان ونحو ذلك مما تعتصم به من أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك. إذن هذه أمور كانت موجودة عند الجاهلية ومخالفة لما للدين الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفاها ونهى عن اعتقاد ما يعتقده المشركون فيها. ومحل الشاهد من الحديث قوله ولا طيرة، ولا طيرة، يعني لا تتشاءموا بشيء ترونه ولا تتشاءموا بشيء تسمعونه لا من الطيور ولا من غير الطيور. فإذا كما تقدم الحديث يبطل ما تعتقده الجاهلية أن الأمراض تعدي بنفسها، الحديث يبطل ما تعتقده الجاهلية بأن الطيور لها تأثير في السعادة والشقاء ونحو ذلك، إبطال ما تعتقده الجاهلية في الهامة تشاؤم بالبوم، أو أن روح الميت تبقى عند قبره تصيح وتصرخ حتى يؤخذ بثارها، ما تعتقده الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، أو أن هذه الحية التي في البطن تقتل من جراء نفسها وليس بأمر الله، يبطل خرافة الجاهلية وتعلقها بالأنواع وأنها هي التي لها التأثير الأول في نزول المطر، في حصول السعادة، في حصول الشقاء، وهكذا أيضا إبطال ما تعتقده الجاهلية في الغيلان. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن أنس، يعني البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك ابن النضر النجاري الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 93 من الهجرة، عن 100 سنة، بارك الله له في عمره وفي ماله وفي ولده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، كما تقدم، إما نفي إما نهي على حسب المعنى. نفي يعني لا عدوى بنفسها، لا تعدي الأمراض بنفسها. نهي لا يتعمد المريض الذي فيه مرض مؤذي أنه يضر الشخص السليم، أو أن الشخص السليم يدخل على الشخص المريض مرضا معديا بدون اتخاذ الأسباب المأذون فيها. ولا طيرة، ولا طيرة، التشاؤم ليس من ديننا، إنما هو من دين أهل الجاهلية. ويعجبني الفال، بمعنى أن الفال هو جزء من الطيرة، الفال جزء من الطيرة، ولكنه يختلف عنها أن الطيرة لا تكون إلا في توقع الشر. الفال قالوا يطلق على توقع الخير وتوقع الشر، فإن كان من باب توقع الشر فهو من الطيرة المنهي عنه، وإن كان من توقع الخير فهذا الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأذن فيه. الصحابة سألوا قالوا وما الفال، ما الفال الذي يعجبك، ما الفال المأذون فيه، ما هذه الصورة المستثناة من الطيرة المنهي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. توضيح ذلك، شخص مثلا مريض، مريض مرض شديد، فسمع اثنين يتكلمان، واحد يخبر الثاني يقول له فلان مرض بكذا وكذا وشفاه الله والآن في أتم الصحة والعافية. الرجل هذا يستمع عن الكلمة فتفاءل بها خير، قال وانا ان شاء الله ان الله يعافيني ويرفع عني الباس واعود الى تمام الصحة والعافية، ففرحوا بهذه الكلمة وتوقعوا حصول الخير له لما سمع هذه الكلمة. هذا فعل، هذا فعل. ولماذا أذن فيه؟ لأن فيه حسن ظن بالله جل وعلا، في حسن ظن بالله جل وعلا أن الله يقدر له الخير ويسر له الخير. وحسن الظن بالله مطلوب ولا منهي عنه؟ مطلوب، تحسن ظنك بربك سبحانه وتعالى. فإذن قوله ويعجبني الفال، قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة، يعني التي يسمعها المسلم فيؤمن حصول الخير له بإذن الله سبحانه وتعالى. شخص يريد أن يدخل في تجارة، في مشروع تجاري مثلا، وإذا هو يسمع واحد ينادي واحد بينما يفكر مثلا في الموضوع، وإذا هو يسمع واحد ينادي شخص يا رابح يا رابح، رجل اسمه رابح من الناس وهذا ينادي، فقال إن شاء الله أن هذا فعل خير، أن لا نفكر في الدخول في هذا المشروع في هذا التجارة، وهذا الشخص ينادي يا رابح، أجل إن شاء الله أني سأربح في هذا المشروع، فهذا فعل طيب ما يدخل في النهي، في توقع حصول الخير وتأمل الخير من الله سبحانه وتعالى. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر الجهني، بعض النسخ فيها عقبة، لا عروة ابن عامر، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم سألوه عن الطيرة أو تحدثوا عما كانت تعمل العرب تعتقد في الطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل. إذن الفعل هو جزء من الطيرة، لكنه جزء مأذون فيه، جزء مأذون فيه، نوع مأذون فيه، ليس بمعنى أن تعتقد أن هذا المتكلم بهذه الكلمة مثلا هو الذي ينفع ويضر، لا، لكن أن تتوقع أن ينالك الله عز وجل بخير، أن تتوقع أن ينالك الله عز وجل بخير. فقال أحسنها الفعل. ثم قال ولا ترد مسلما، يعني الطيرة، طيرة لا ترد مسلما، عزم على أمر ثم سمع شيئا يكرهه، رأى شيئا يكرهه، لا ترده عن حاجته التي عزم عليها، لأنه يعتقد أن هذا الشيء الذي سمع أو الشيء هذا الذي رأى لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر. من الذي ترده الطيرة؟ ترد المشرك، أما المسلم ما ترد. ولهذا قال ولا ترد مسلما، إنما ترد المشرك. ومن تأثر بأهل الشرك هم الذين تتخبط بهم هذه الأوهام، هذه الخرافات. فإذا رأى أحدكم ما يكره يعني رأى شيء أو سمع شيء فوقع كراهية الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، يعني كما نقول غصبا عنه وقعت كذا الكراهية على طول، أنه لما سمع هذه الكلمة شعر بشيء من الضيق وتوقع حصول مكروه لما سمع هذه الكلمة. هذا الشيء الذي هجم عليه بغير إرادته، طيب ماذا تفعل؟ لا ترد، ما دام عزمت على الأمر وصممت على فعله ففعل، ولا ترده من أجل هذه الكلمة. لكن لو فكرت في الموضوع مثلا وتبين لك أن في مشاكل في هذا الموضوع ليس بناء على تلك الكلمة، لكن نصحك ناصح خبير بأن هذا الوقت لا يصلح للسفر، هذا النوع من التجارة ما يصلح الآن، هذه المرأة اللي انت عازم على الزواج منها فيها المشكلة الفلانية، فتراجعت من أجل هذه الأمور التي استجدت لك، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما صرفك عنه تلك الكلمة التي سمعتها أو الطير الذي رأيت، لا. فإذا إذا عزمت على فعل شيء ترى أن فيه الخير والمصلحة لك فلا ينبغي للطيرة أن تردك. طيب وقعت الطيارة كذا بأمر يعني بصورة خارجة عن إرادتك، ما عليك في هذا حرج، لكن بشرط ألا تلتفت إليها. ومما يعينك على تجاوز هذا الشعور أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني المصالح والمنافع لا يأتي بها إلا أنت، وهذا حق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالخير من الله سبحانه وتعالى، إن يردك بخير فلا راد لفضله، قل كل من عند الله، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني المصالح والمنافع، ولا يدفع السيئات يعني المصائب والأمراض والمكروهات في المقادير، لا يدفعها قبل وقوعها إلا أنت، كما أنه لا يرفعها بعد نزولها إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله، ولا قوة للمخلوق على فعل شيء أو على ترك شيء إلا بالله سبحانه وتعالى، إن عانك عليه أنت، وإن سلبك الله عز وجل القوة على فعله ما تستطيع أن تفعله، ولا كان أحقر شيء وأدنى شيء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يمحو ويبطل عقائد الجاهلية والتي فيها تعلق بالمخلوق والتي فيها تعلق حتى بالأوهام والخيال، ويقرر محله التوحيد وتفويض الأمر لله وصدق التوكل على الله جل وعلا والالتفات بالقلب إليه سبحانه. فالطيرة، التشاؤم، اعتقاد العدوى والنوم والغول وكذا، كلها تضعف القلب عن صدق التوكل على الله جل وعلا. فمتى ما عظم التوكل، قوي التوكل، وصار عند المسلم يقين قوي في الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كلما تجاوز هذه الأوهام والخرافات الجاهلية بإذن الله. وهذا الحديث من جهة السند فيه عن عنعنة حبيب بن أبي ثابت، ولكن الحديث كما سمعنا تدل عليه وتؤيده إلى حديث الصحيحة والنصوص الصحيحة في هذا الباب. وعن ابن مسعود مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الطيارة شرك، الطيارة شرك، كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، تحذير تنبيه وتأكيد على إزالة ما كان متداول مشهور عند أهل الجاهلية. وما منا إلا، يعني وما منا إلا يتطير، يعني ما منا إلا من يقع في قلبه الشيء من هذه الطيرة، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يهجم هذا الشعور، يهجم هذا الوهم كذا على القلب، ولكن المسلم الموحد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، توكل على الله، استعذ بالله من نزغات الشيطان، ويمضي في الأمر الذي عزم، لا يتراجع عنه من أجل هذا الشيء الذي حصل في نفسه شيء من رؤيته أو سماعه. وهذه الجملة يقول عنها، يقول رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله وما منا إلا، يعني إلا يتطير، ولكن الله يذهب التوكل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث المرفوع ينتهي عند قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا الذي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما بعد ذلك هو من كلام ابن مسعود. وبعض رواة هذا الحديث نص على التفريق بين الجزئين، جعل الأول من كلام المسعود، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني من كلام ابن مسعود، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك كله، أكبره وأصغره. وهذا فيه تنفيس للمؤمن أنه إذا حصل الشيء وقع في قلبك بدون إرادة منك، ولم تلتفت إليه، ولم تعمل بمقتضاه، أن هذا الشيء لا يضرك، والحمد لله. ولأحمد من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذن متى تضر الطيرة؟ إذا عملت بمقتضاها، أما إذا لم تردك عن حاجتك ولم تلتفت إليها فلا تضر، وإن كان وقع في نفسك الضيق والغم لما سمعت أو رأيت، فهذا قدر ما يضر، إنما يضرك إذا عملت بمقتضى هذا التطير وهذا التشاؤم. والمقصود به في باب الشر. أما إذا أنت عازم على الفعل وسمعت الكلمة الطيبة وزاد عزمك وتصميمك، ما في مشكلة. هذا الذي قلنا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعجبه الفال، ما الفال يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خير، يعني لا يأتي بالخير إلا أنت، ما يأتي به الطير ولا إنسان ولا جن ولا إنس ولا غيره، اللهم لا خير إلا خير، ولا طير إلا طيرك، يعني ما يكون من قدر فهو من عندك سبحانه وتعالى، ولا إله غيره، لا معبود بحق سواك يا رب، لا معبود بحق سواك، لأنك المتفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، تقدير الخير تقدير الشر، كل ذلك منك. فإذا كان الله عز وجل هو الواحد في الخلق والتدبير، إذن هو وحده المستحق لأن يعبد ويخشى ويرجى سبحانه وتعالى. ولو من حديث الفضل بن عباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، مثل ما تقدم في الأحاديث، مثل ما تقدم. فالطيرة التي تضر صاحبها هي التي يعمل بما دلت عليه في وهمه وظنه. فإذا خلاصة هذا الباب التحذير من معتقد جاهلي، وهو التشاؤم والتطير، فإنه يعلق الإنسان بالأوهام، ويضعف القلب، ويسبب سوء الظن في الله سبحانه وتعالى، ويقدح في التوكل وفي الإيمان بالقدر وتعلق بالأسباب المنهي عنها، وهذا كله مما ينافي كمال التوحيد. أما إذا اعتقد أن الطير هذا البوم، هذا الطير هو الذي يجلب الخير، هو الذي يدفع الشر من نفسه، هو لا ينتقل من شرك أصغر إلى شرك أكبر، لأنه صار يعتقد أن هذا الطير هو خالق الشر، هذا البوم هو خالق الشر. لكن الأصل أن الطيرة شرك أصغر، جعل ما ليس سبباً سبباً، وسمي شرك لأن الرسول سماها شرك، الطيرة شرك. فالمقصود إذن أنه على المسلم أن يصدق في توكله على الله وتعلق قلبه بالله جل وعلا، ولا بأس أن يأخذ المسلم بالأسباب المشروعة والأسباب المباح المأذون فيها، فهذا لا ينافي التوحيد. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.